يقوم كتاب اللجنة المركزية لاتحاد الكتاب الكوري بتنشيط إبداع الأعمال الأدبية في المواقع الرئيسية لبناء الدولة الاشتراكية القوية، بحيث أبدعوا عشرات الأعمال مثل مجموعة الأشعار والرواية والنفسة القلم في غضون شهر نيسان وحده.